من القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. العالم الآخر، مصطفى البلكي. صوت نعاس أمي كان أشد وطأة وأسرع من صوت جدتي، كانت تنام قبلي فتمنحني فرصة أن أتأملها. أدركت فيما بعد أن نصف ملامحها انتقلت ليحل محلها ملامح أبي، والنصف الآخر متعب جدا، وهذا النصف بالذات اعتقلني كثيرا. حينما كنت أخاف وسط الليل كنت أمد يدي لألمس وجهها، كانت تتنهد وتفتح عينيها تنظر إلي وتقول كلمتها الوحيدة: نم. أصمت ولا أجيب، أضع علامة خوف كبيرة وأغرق مع الوحدة في ليل طويل، وأظل أحرس وجه أمي حتى لا يغتاله حلم ثقيل. كنت أغيب كثيرا فأكتشف تفاصيل الحياة التي لم تكن واضحة، أغيب وتحضر المفردات، كل شيء كان يعيد ترتيب نفسه. وفي الصباح أتبعها وهي تدخل غرفتها لترتمي على سرير تصر على ترتيبه، وعندما تنتهي تبكي حتى تفقد عيناها البريق الذي كان يميزهما. كنت بعد لم أعرف أن المرأة التي غاب عنها زوجها ستكون حزينة وتكون في حلم دائم به، تستعيد همس صوته وعزف أنامله على جسد يمنحه نغمته التي تحييه. والدي كان يأتي من شرق البلدة حيث سكن ليحتل جسد أمي ليلى، يوقظها فتمضي كامرأة نائمة في هودج الذكرى لتشق طرقات البلدة وهي تحمل فوق رأسها ماء غسله. في الصباح أمي لم تكن حريصة على كنس الدار ولا رش الماء أمام عتبته، وذات مرة وجدتني أمسك بالعرجون، جن جنونها وطاردتني في أنحاء الدار، وعندما تعبت جلست منهكة غير آبهة بي وأنا أدنو منها. الآن أتذكرها وهي تخبرني أن بقاء البيت على حاله هو بمثابة فعل تحافظ به على طيف والدي الذي زارها. كانت تجلس في أركان معينة من البيت وتتوه، كنت أسكت وأجلس بالقرب منها ولا أوقظها حتى لا ينكسر خاطرها، ولأظل في حياد بين ما وجد بداخلها وبين ما سوف يكون لو أيقظتها. كنت أفتح الباب لأشد الضجيج لداخل البيت، حينما لا أجدها كنت أبحث عنها في أنحاء الدار، أختلس النظر في الغرف الخاوية وفي الحوش الذي تسكنه النخلات. وجدتها مرات كثيرة غافية ورأسها تسنده إلى جذع نخلة، وذات مرة رأيت دموعها وهي تنساها فتعطلت بداخلي. وقت أن رفعت وجهها أدركت أنها الوحيدة النادية، ركلت بزهو كل ما يدور بداخلي فتبدد وتلاشى ما كنت أود قوله. ركضت بعيدا لخارج البيت، وفي الطاحونة القديمة تساقط كل ما لمحته، ولأن الزجر وحده يقصر عمر اللحظة لم أفعل، لأنها حينما نظرت إلي كان وجه والدي كاملا يحتل ملامحها. رأتني وقالت لي: اصمت. كانت هذه أصدقاءنا قصة العالم الآخر للأديب مصطفى البلكي. ومعنا لقراءة النقدية لهذه القصة الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد الطحان. أهلا وسهلا بك دكتورة ناهد. أهلا وسهلا أستاذ جيهان. ونبدأ قراءتنا النقدية لقصة العالم الآخر، ونتوقف أمام عتبة النص العنوان العالم الآخر، عنوان لابد أن يفرض ظلاله على هذا النص. كيف استطاع الأديب مصطفى البلكي أن يجعل عنوانه عتبة حقيقية لمن يدخل لأجواء هذا النص؟ ربما نشعر بأن كلمة العالم الآخر تسير بنا في اتجاه محدد، واتجاه الموت فقط لغير. ولكن عندما نقرأ قصة الأديب الأستاذ مصطفى البلكي نعلم أن العالم الآخر هنا ليس فقط الموت. هو عنوان مراوغ قليلا لأنه يحمل بين جنباته أيضا الذكريات. هذه المرأة تعيش في ذكرى زوجها الذي مات وتركها هي وطفلها، تعيش بروح الأم والأب معا. نصف ملامحها كما يراها الطفل، ملامح أم، والنصف الآخر ملامح أب. تعيش مأساة داخلية، فقد الزوج وأبو ابنها. فالعالم الآخر هي الذكريات، هي اللحظات الجميلة، هي ما فقدته في هذه الحياة، فقدته كزوجة وكأم وكأنثى أيضا. أيضا أهم ما يميز هذا النص الأدبي العالم الآخر هو ذلك الأسلوب الذي كتب به ليجعله موائما تماما ليعيش القارئ أو المستمع في حالتنا هذه الحالة التي أراد أن يجسدها الأديب مصطفى البلكي. كيف استخدم الأديب مصطفى البلكي قدراته الأدبية والأسلوبية ليرسم لنا هذا العالم الذي أراد أن يدخلنا فيه، وخاصة أنه كله من رسم هذه الأم؟ الأديب مصطفى البلكي يعني ينطبق عليه ما قاله ماركيز، أنه أفضل القصص هي التي تعبر تعبيرا شعريا عن الواقع. وأنا أرى هنا أنه بعين الطفل يرى هذا الواقع بشكل شاعري جميل. صوت نعاس أمي كان أشد وطأة وأسرع من صوت جدتي. هذه الجملة تدل على شدة التعب التي تشعر به الأم. وهنا مشاعره في اتجاه الأم التي يشعر بعذبها وبمأساتها، حتى أنه يقول في منتصف القصة: لم أعرف أن المرأة التي غاب عنها زوجها ستكون حزينة وتكون في حلم دائم به. هذا الطفل يرق قلبه لما تعاني منه أمه، يشعر بمشاعر داخلية، يشعر بالوحدة، يشعر أنه ليس هناك حياة في هذا البيت، حتى أنه يفتح باب البيت كي يدخل الضجيج إلى البيت من كثرة ما يشعر من صمت مطبق على نفسه وعلى أمه. الأديب هنا أيضا كان حريصا على أن يرسم لنا هذه الصورة الرائعة، لم يصرح فيها بوفاة هذا الزوج منذ البداية، وفقط موه لنا حين قال إن الزوجة ستكون حزينة حين يغيب عنها زوجها، لكن حين قال بعدها يأتي من شرق البلدة حيث سكنه، هنا يبدأ القارئ يفهم أن هذا الزوج قد توفي، ثم يسترسل في وصف كيف أن هذه الزوجة ليست فقط حريصة على الذكرى، وإنما هي تتمسك وبشدة بكل أثر لهذا الزوج في المنزل، حتى أنها لم تكن تكنس الدار لأنها حملت خطوات هذا الزوج الغائب. هنا في منتصف القصة نجد إبداع للأستاذ مصطفى. يكفي جملة هودج الذكرى. صورة بديعة. هي فعلا صورة بديعة، لأن الهودج هو ما توضع فيه الأشياء الثمينة فوق الجمل، كما أنها تحتفظ بهذه الذكرى في مكانة كبيرة من نفسها. تشق طرقات البلدة وهي تحمل فوق رأسها ماء غسله، كما لو كانت في كل مرة تتذكر هذا الأب وتكون مكلومة لموته تستعيد وتعيد تصوير هذه الذكرى الأليمة في نفسها. أيضا عندما يمسك ابنها بالعرجون، وهذا العرجون هو صباطة النخلة، عندما تتقوس بعد أن ينتهون من قطف التمر منها يستخدمها أهل القرى كمكنسة، عندما أمسك هذا العرجون، هذا العرجون المحمي له دلالة يحمل معنى أن هذه المرأة المكلومة قد انحنى ظهرها من كثرة ما عانت ورأت في تلك الفترة القليلة بعد موت زوجها، تعبير أحييه جدا عليه. وأيضا بيدل على كثير من بيوتنا عندما تحدث حالة وفاة يتركون كل شيء كما هو، كما لو كانوا يحتفظون بذكرى كل شيء لمساه هذا الرجل الميت أو هذا الذي توفى في هذه الأسرة، حتى التراب الذي مشى عليه. نعم، لأنها تحتفظ بكل شيء في ذاكرتها وفي حياتها وتعيش هذه الذكرى. نعم، أيضا حرص الأديب مصطفى البلكي على أن يؤكد لنا هذه المتعة التي تشعر بها هذه الزوجة وهي في رحاب العالم الآخر مع زوجها، للدرجة التي جعلت الابن يحرص على ألا يوقظها من هذه الحالة التي تستدعي فيها كل الذكريات مع والده. كيف استطاع الأديب أن يجعل هذا الإحساس المتفاعل من الابن لأمه يصل إلى القارئ ليتعاطف أيضا مع هذه المرأة؟ هناك جملة جميلة جدا ذكرها الأستاذ مصطفى، عندما تستند هذه الأم إلى النخلة، النخلة هنا هي الرجل، هي والد هذا الطفل، كما لو كانت تستند لهذه الذكريات تحاول استرجاعها مرة أخرى، تتمسك بها، تحتمي بها، تريد أن تستعيدها مرة أخرى وتعيش بداخلها. فعندما يجدها كذلك تتعطل لغة الكلام بداخله، ولكنه يحاول استدعاء أمه من جديد. الأم هنا منقسمة بين دور الأم الحاني ودور الأب الذي يربي والذي يحاول توجيه ابنه. هو الطفل يريد أن يرى أمه، يشعر بها، يشعر بعطفها وبوجودها، لأنها تعيش في هذه الذكرى، هي تتماهى مع هذه الذكريات الجميلة التي عاشتها مع زوجها المتوفي. نأتي للخاتمة التي أبدع فيها الأديب مصطفى البلكي تلخيص هذه الحالة الكاملة حين يقول: لأنها حينما نظرت إلي كان وجه والدي كاملا يحتل ملامحها، رأتني وقالت لي أصمت. هذه النهاية التي أدعي أنها نهاية مفتوحة وتحتمل تأويلات كثيرة، وكأن الصمت هنا هو الواقع الذي سيكون، فأعتقد أنها ربما تحمل تأويلات متعددة رغم أنها كلمات صغيرة جدا. هو التفسير أو التأويل القريب إلى ذهني هنا هو أن هذه الأم متأرجحة ما بين دور الأب ودور الأم. هذه الأم تشحن نفسها بالقوة كي تربي ابنها، عندما أصبحت ملامحها كاملة، يحتل وجه والد الطفل ملامحها كاملا، كما لو كانت تستعيد دور الأب كي تكمل الطريق، كي تستمر في تربية ابنها، لأنها وظيفتها الآن، دورها الآن بعد فقد الزوج أن تكمل هذا الدور، هذه المسيرة في تربية الابن، وتقول له أصمت كتوجيه في هذه اللحظة. إذن ناقدة الأدبية الدكتورة ناهد الطحان، كيف تجمع مميزات نص العالم الآخر للأديب مصطفى البلكي؟ أحيي الأستاذ مصطفى البلكي على هذا النص الشعري الجميل الصادق الذي أرانا عالم هذا الطفل من وجهة نظره، من خلال كلمات وجمل موحية ومكثفة وتحمل معاني عميقة جدا ومعاني ثرية لدور هذه الأم المكلومة، ولرؤية هذا الطفل للأم التي يشعر أنه يريد أن يحتضنها، يريد أن يستعدها مرة أخرى من ذكرياتها، يريد هذا الدور الذي يحميه، فتشعر أنها منشقة ما بين دور الأب ودور الأم، لكنها في النهاية تؤكد على دورها في إكمال مسيرتها في تربية هذا الابن، لأنه دورها الآن، دور الآن أن تقوم بدور الأب الذي مات. أحييه على هذا المعنى الجميل وأشكره على هذه القصة الماتعة. أريد أن أسأل الدكتورة ناهد الطحان عن العالم الآخر، كيف حوله الأديب مصطفى البلكي إلى عالم حاضر، رغم أننا ما نعتقده أن العالم الآخر هو العالم الموازي. هو جعل لنا العالم الآخر هو العالم الحاضر في حياتنا. العالم الآخر طبعا هو أصبح تعيشه هذه المرأة ويعيشه هذا الطفل جنبا إلى جنب مع حقيقة أن الأب توفى. العالم الآخر هو الذكريات وكل اللحظات الجميلة التي عاشها الطفل وعاشتها الأم مع هذا الأب. الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد الطحان يحمل هذا النص، نص العالم الآخر للأديب مصطفى البلكي، بعض ملامح الحياة الريفية وبعض الطقوس الريفية. كيف يمكن أن تتضح لنا هذه الطقوس من خلال بعض المفردات في هذا النص، نص العالم الآخر؟ الأستاذ مصطفى من صعيد مصر، من أسيوط بالتحديد، أحييه بالطبع أنه استخدم مفردات من هذه البيئة من خلال أعماله كلها وابن بيئته. نجد أنه استخدم مثلا لفظ زي العرجون أو الطاحونة القديمة أو النخلة، وأيضا التقاليد مثل عدم المساس بأي شيء في المنزل كنوع من الاحتفاظ بروح أو بطيف هذا الأب في المنزل، وأيضا الأم شديدة التأثر وشديدة الارتباط بهذا الزوج، أن الأم تقوم من نكبتها وملامحها تبقى نصفها رجل ونصفها امرأة أو نصفها أم. هذه القوة وهذه الصلابة مما نجده أيضا في نساء الصعيد، أحييه على هذه المعاني الجميلة والقيمة في هذا النص. إذن هي تحية من الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد الطحان لأديبنا الأستاذ مصطفى البلكي، ونحن نشاركها هذه التحية. كل الشكر والتحية لوجودك معنا الدكتورة ناهد الطحان، شكرا جزيلا لك. شكرا. كل الشكر والتحية للأديب مصطفى البلكي على البعد. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي، جيهان الريدي.